السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نتكلم عن نهاية العالم. ما هي الأحداث التي تسبق نهاية العالم؟ نوعية هذه الأحداث ما هي؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحداث، بعضها أحداث اجتماعية، بعضها أحداث أمنية، بعضها أحداث اقتصادية. نحن اليوم نتكلم عن أحداث اقتصادية. هذه الأحداث بدأت تقع في زماننا اليوم بشكل واسع، وكنا في حلقة في الجزء الأول من هذه الحلقة قد تكلمنا عن شيء من معاني هذا الحدث من أحداث نهاية العالم. فتعالوا اليوم نتكلم عن تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. نعم أيها الأفاضل، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. طبعا أنا مضطر اليوم أن أذكر ملخصا يسيرا عن ما ذكرناه في الحلقة الماضية، لأننا ذكرنا في الحلقة الماضية مقدمات حتى نستطيع أن نستوعب الفوائد التي نذكرها الآن بإذن الله تعالى. لا بد أن نعيد شيئا من هذه المقدمات. أنا أرحب بكم، مسرور والله بلقائكم، ورحب أيضا بالشباب محمد وماجد وبركان ومحمد وأبو قاسم، عسى الله أنه يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير على مشاركتي. يعني طبعا تكلمنا عن تقارب الأسواق، وذكرنا في السابق أن تقارب الأسواق له ثلاثة معاني. قالوا تقارب الأسواق تقاربها حسيا، بحيث أنه يكون الشارع الواحد فيه مثلا ثلاث أو أربعة من الأسواق. هذا ذكرناه وهذا واقع اليوم. تجد أن فعلا بعض الأحياء كان قبل 20 سنة مثلا ليس فيه إلا سوق واحد، أو أحيانا بعض يعني الجوانب من المدينة، الجانب الشرقي منها أو الغربي أو كذا، ما يتعارف الناس إلا ما فيه إلا سوق واحد. الآن فيه أربعة ولا خمسة أسواق، بل أحيانا الشارع الواحد يكون فيه عدد من الأسواق. ونحن لا نعني بالأسواق الأسواق الكبرى، المولات الكبرى، لا، حتى السوبر ماركتات هذه تسمى أسواق. والآن أصبحت السوبر ماركتات يباع فيها المواد الغذائية، وتباع فيها أحيانا أواني، يباع فيها أحذية، يباع فيها يعني أحيانا يباع فيها الملابس السريعة، هذه ملابس داخلية ولا أشياء سريعة. فأصبحت الأسواق الآن كثرت بشكل كبير جدا، فتقاربت الأسواق. هذا معنى. قلنا أيضا المعنى الثاني سرعة انتقال السلع ما بين الأسواق. الآن أصبحت يعني مثلا البرتقال يجنى من مزرعة في مصر الصباح، يمكن ما يأتي الليل إلا وهو يباع في سوق في الرياض، أليس كذلك؟ الأزهار تقطف من جبال في في في مثلا لبنان، ثم ما يأتي الليل إلا وهي تعرض في محلات الزهور في الرياض ولا في جدة ولا في غيرها. أيضا انتقال السلع السريع هذا، ابتكار التبريد ووسائل النقل السريعة بالطائرات وغيرها، هذا أيضا من معاني تقارب الأسواق، أن السوق الذي في مصر أصبح قريبا من السوق الذي في الرياض، وأصبحت السلع التي تباع هنا تباع هنا. قيل من تقارب الأسواق أيضا تقارب الأسعار، بحيث أن السلعة التي تباع مثلا في مثلا الجانب الشرقي من البلد ب100 تباع في الوقت نفسه في الجانب الغربي منه ب100، بل أحيانا السلعة التي هنا تشتري أحيانا بعض أنواع الملابس أو غيرها، وتجد معها البطاقة المعلقة فيه، صح؟ ومكتوب فيها مثلا موضوع مثلا علم السعودية، ومكتوب مثلا بمثلا 109 ريال، بعدين علم لندن ومكتوب مثلا كذا باوند، كذا جنيه استرليني معادلة ل 109 في الغالب، ثم مثلا الإمارات ومكتوب كذا، أمريكا ومكتوب كذا، تجد لك أحيانا 10 دول كلها نفس السعر أو ربما تختلف شيئا يسيرا في السعر. فهذا أيضا من تقارب الأسواق، أن تصبح السلع يعني بيعها هنا وبيعها هنا يصبح بيعا واحدا. قيل أيضا من تقارب الأسواق سرعة يعني الوصول إلى السلعة أسرع من غيرها. أنت الآن لما تريد أن تصل إلى سلعة مثلا تشتري كمبيوتر أو جهاز جوال أو كذا، في السابق تذهب للسوق وتبدأ تبحث وين المحلات حقت الجوالات، الآن لا، أدخل الكمبيوتر وأدخل نوع السلعة التي تريد، ثم يعطيك مباشرة 10 مواقع ولا 20 ولا 100 ولا 1000 ولا 10,000 من المواقع. تستطيع أنك تحدد هذا الموقع إيه هذا السوق وين، هذا في الرياض، طيب تأخذ رقمهم تتصل أو ترسل لهم ربما إيميل أو مباشرة عندهم طرق معينة تصل إليها، فتصل إلى السلعة بسرعة. وربما أيضا أرسلوا إليك السلعة عبر موظف عندهم أو عبر البريد أو نحو ذلك. هذه كلها تقارب للأسواق أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام ذكرناه في الحلقة الماضية، لكن نحن من باب ربط يعني المعلومات. ذكرنا في الحلقة الماضية أيضا فضل التجارة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة وهو في أوائل شبابه. كم كان عمره يا أبو قاسم لما اشتغل بالتجارة؟ 25. نعم، قبل 25، لأن 25 تزوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهو قبل 25 كانت خديجة رضي الله عنها ترسله عليه الصلاة والسلام، يعني تعطيه مالا وتستعمل معه أسلوب المضاربة. المضاربة هو أن يكون شخص منه المال وشخص عليه العمل، ويصبح بينهما الربح مثلا 50% 50% أو 40 أو كذا بحسب ما يتفق يعني. فهذا أيضا اشتغل به عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يشتغلوا بالتجارة. اشتغل بالتجارة يا أخي أمر حسن، ويقول بعض العلم 9 أعشار الرزق في التجارة. وأنا أعرف أشخاصا سبحان الله كانوا في وظائف ثم حصل لهم أحيانا يعني ظروف معينة، وإما مثلا جاء نقلهم إلى مكان بعيد أو كذا، المهم ظروف معينة فاضطروا أن يتركوا الوظيفة رغما عنهم. والله يا جماعة وهو تارك الوظيفة يقول في نفسه من أين سأطعم أولادي يا أخي، والله أنا ستركبني الديون. وسبحان الله ثم يشتغل بالتجارة ويبدأ بشيء يسير، فإذا به من كبار التجار بعد ذلك، ويبدأ يدعو لمن كان السبب في فصله من هذه الوظيفة. وهذا أمر واقع، وربما تعرفون ذلك. يعني أنا أعرف بعض الناس، بل يحدثني أحد القضاة في جدة قبل أيام، يقول جاءني شخص يا شيخ قبل 20 سنة، هو قاضي كبير في السن، يقول قبل 20 سنة جاءني يشحد، يقول فقلت أنا لن أعطيك يعني مالا كصدقة، قال أنا ضعيف وعيالي مساكين، قلت لن أعطيك مال صدقة، لكن أنا سأعطيك 500 ريال لتبدأ كتجارة في المواد في الخضروات. قال يا شيخ أنا ما أعرف خضروات ولا أعرف فواكه. قال لهم هذه 500 ريال، وهذا هذه هبة لك، وهذا سيارة مستعملة، أعطاه سيارة نقل هايلوكس مستعملة، والله نسيت، وهذه دين عليك أيضا تسددها لي. ويعني الشغلة كلها يمكن ما كلفت إلا مبلغ يسير، وقال له اذهب احضر السوق الفجر واشتري البضاعة واذهب وبعها عند المساجد أو بعها في التجمعات عند الناس. يقول لي هذا القاضي، يقول فجاءني الرجل آخر الشهر وإذا هو قد ربح 5000، هذا الربح الصافي، يعني يشتري مثلا 20 كرتون طماطم مثلا، ويشتري الكرتون مثلا ربما بنص ريال ويبيعه عند المسجد ب5 ريال، فهو ربح 10 أضعاف في الحقيقة. ويشتري اليوم الثاني مثلا بعض أنواع السلع الأخرى. يقول لي هذا القاضي، يقول والآن يا شيخ هو من كبار التجار في الفواكه، وأصبح عنده مؤسسة وتوريد واستيراد من الخارج، برتقال وتفاح وموز وغير ذلك، لكن الحركة فيها بركة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام عن التجارة وحث عليه ومارسته هو عليه الصلاة والسلام لها ابتداء يدلك فعلا على أن فيها بركة، وأن الرزق غير مرتبط فقط بما يتعلق بالوظائف، بل هو أيضا في غيره. وقول عليه الصلاة والسلام أيضا تفشو التجارة، وقوله في هذا الحديث تتقارب الأسواق، دليل على أن القوة الشرائية عند الناس تزداد ولا تنقص؟ ها تزداد طبعا، لأن الأسواق ما تكثر إلا وفيه يعني في الغارب، يعني لما واحد يريد يبني سوقا في حي معين أكيد أنه لن يأتي وبسم الله يبني السوق على طول، لا بيذهب للأسواق القريبة ويتحدث مع البياعين، ها كم تبيعون، كم عدد الزباين، كم كذا، يأخذ فكرة عامة. فإذا لاحظ أن التجارة تزداد ذهب ووضع سوقا هنا. فلما يأتي الإنسان ويشتغل في هذه الأمور بلا شك أنه بإذن الله تعالى يحقق ربحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح محذرا من بعض الأخلاقيات في التجارة، قال التجار هم الفجار. فقال الصحابي يا رسول الله أو ليس قد أحل الله البيع، كيف تقول يا رسول الله التجار هم الفجار، أو ليس قد أحل الله البيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. يبدأ يقول والله العظيم يا أخي ما تلقى في السوق أحسن من هذه، والله العظيم إن هذه أحسن صناعة فيها. فإما أن يكون صادقا أو كاذبا فكلاهما محرم. الحلف منفقة للسلعة لكن هو ممحقة للكسب. هاي أبو قاسم. ذكرنا يا شيخ نماذج من الصحابة إن كانوا تجار. نعم طبعا هو بعض الصحابة اشتغلوا بالتجارة، يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه اشتغل بالتجارة، حتى إنه لما وصل إلى المدينة مهاجرا من مكة وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أقسم مالي نصفين لي لك نصف ولي نصف، قال لا دلني على السوق. طيب ما معك فلوس أنت هاجرت بثيابك، قال دلني على السوق. فجاء إلى السوق وعنده مخ تجاري لكن ما عنده فلوس، فجاء واستعمل مخه في التجارة، إما أنه أخذ شيئا بالآجل أو أنه يعني تعاون مع بعض التجار في تسويق بضاعته أو اقتراحه أو نحو ذلك، حتى أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أسبوعين وقد جمع مالا وبدأ في التجارة وتزوج. شوف يعني هذا باشتغاله بالتجارة. أبو بكر رضي الله عنه اشتغل بالتجارة، عدد من الصحابة كانوا اشتغلوا بها وذلك لشرفها. إيش التجارة الإلكترونية وكيف نتعامل معها؟ هل هي من تقارب الأسواق؟ إيش الأخطاء التي تقع اليوم في التجارة أيضا في البيع والشراء؟ هذه أيضا مهم أن نتحدث عنها لكن سأدعها بعد هذا الفاصل من نهاية العالم. نعم أيها الأحبة الكرام، تتقارب الأسواق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. دعني قبل لا أسمع منكم يا شباب أتكلم عن التجارة الإلكترونية. إيش معنى يا شباب التجارة الإلكترونية أو السوق الإلكتروني؟ إيش تفهمون منه؟ عن طريق الكمبيوتر. عن طريق الكمبيوتر كيف يعني؟ ها وش رأيك بمناسبة أنك عريس يعني لازم تجاوب عشان تشخص قدام العروسة ها؟ أنه ممكن يعني دكتور أي شيء تحتاجه ممكن عن طريق الإنترنت، يعني تقريبا نفس الصورة اللي ذكرها أخوي. يعني مثلا في المحلات مثلا أو الشركات اللي تبيع كمبيوترات، الشركات اللي تبيع أجهزة جوال، الشركات الماركات اللي عندهم حقائب، عندهم ملابس، عندهم أحذية، تبدأ أحيانا يعني تفتح لها مواقع. وكيف يتم التسديد؟ عن طريق الكريدت كارد، عن طريق الفيزا وغيره يستطيع أن يسدد. هذه التجارة الإلكترونية بدأت اليوم تنتشر انتشارا كبيرا وأصبح الإنسان لا يطلع على السلعة، لا يلمسها ويعرفها لكنه يعرف وصفها، خلاص ويعرف وصف السلعة ويعرف أن المحل الفلاني هو الذي يبيعها وأن هذه الماركة أنها أجود من غيرها، فهو يعرف وصف السلعة. الأمر الثاني في التجارة الإلكترونية أيضا يعني لا يلتقي غالبا البائع ما يلتقي مع المشتري، إنما هم من خلال، وهذه لا بأس بها عموما، يعني هو من شروط البيع أن يعرف الثمن وأن يعرف المثمن، كلاهما أن يكون معلوما، فإذا كانت صفات المثمن معلومة وإذا كان الثمن أيضا معلوما خلاص ما في، خلاص تم البيع وأصبحت التجارة يعني مشروعة وصحيحة. طبعا هي بدأت اليوم تفشو كثيرا والأمر فيها سهل يعني في حكمها. من الأشياء التي انتشرت اليوم بعض المسابقات الترويجية للبضائع أو المسابقات التجارية. ماذا أعني بذلك يا شباب الأشياء؟ ها محمد، إنه مثلا يا شيخ يقول لك تشتري مثلا بأكثر من 100 ريال وتدخل مثلا معنا في سحب أو تحصل على مثلا سحب على جائزة مثلا سيارة مثلا أو أحسنت. طبعا هم يتنوعون إلى أنواع، إما أن يقول لك اشتري 100 ريال وخذ هدية، يعني تشتري 100 ريال وتأخذ هدية مثلا، إما مثلا أشياء بسيطة لعبة للأطفال أو مثلا كرتون مناديل أو كذا، شيء يعني ربما ما يكلفهم 2 ريال 3 بس لأجل أنك لو جئت بتحاسب وصار حسابك مثلا 85 ريال فيقول لك شوف اشتري أي شيء ب15 ريال حتى توصل 100 ونعطيك الهدية. هذا أيضا شيء ترويجي لهم. إيش حكمه سأتكلم عنه. النوع الثاني أن ما يقول لك نعطيك هدية، لا يقول لك وصل 100 ريال ونعطيك بطاقة تدخل معنا بالسحب على سيارة 100 ألف، طيب تأخذ كوبون. فإيش الفرق بين الأولى والثانية؟ والثالثة أيضا هي التي يقول لك مثلا أنت شريت 100 ريال فتقول نعم، فيقول طيب ادفع 10 ريال قيمة هذا الكوبون وتدخل في السحب. طيب ما يقول لك لا نعطيك الكوبون بالمجان ما درم شريت 100، لا. إيش حكم كل واحدة منها؟ سأعطيكم قاعدة أولا في هذا. في المسابقات التجارية، وركزوا معي ترى ممكن أفاجئكم وأسألكم الحين، إما أن يكون غانما أو غارما. إما أن يكون غانما، جاء الشيء غنيمة من غير ما يدفع شيء، من غير ما يتعب، أو يكون غارما، دافع من عنده وخسر، أو أن يكون لا غارم ولا غانم. مثال الأول، أن يكون غانما، مثل مثلا لما آتي أنا وأعبي سيارتي وقود لين جيت وعطيته 50 ريال قيمة الوقود، بعدين أعطاني مثلا، أنا أعطيته 100 ريال فرجع لي 50 وأعطاني كرتونين مناديل. قلت إيش هذا؟ قال اللي يعبي مثلا فل خلاص إحنا نعطيه مناديل. هذا في الحقيقة أنا غانم، من غير ما يقول لي مثلا زود ريالين وكذا، افعل كذا، لا، هذه هبة جاءتني ببلاش، نقول ما في بأس. ومثل لو واحد فرضا ذهب للمحل بيبغى يفصل ثوبين، فقال له طيب تبغى تفصل لولدك الصغير بعد؟ فقلت لا ما يحتاج. قال لا ترى نفصل له مجانا، احنا عندنا النظام تفصل ثوبين واخذ الثالث مجانا. قلت والله ما دام ببلاش يلا يا ولد فصل. زين، هذا انت غانم صح، ما خسرت شيء، انت ربحان، هذه هبة، هدية لك، هذا جائز. وبالتالي إذا شريت من المحل ب100 ريال ثم قال لك والله اللي يشتري ب100 نعطيه لعبة الأولاد، هذا جائز، بشرط أنك ما تقول مثلا أنا شريت ب85 فيقول لك كم المية عشان تأخذ اللعبة، فتقول يا أخي طيب ما في شيء، أي شيء كذا ب15 ريال، هذه بكم؟ قال ب10. طيب 10 عطنا أي شيء ب5 فتشتري شيئا أنت في الحقيقة لا تريده. زين، إنما كأنك تخسر فلوس عشان تحصل على اللعبة، هذا ما يجوز، هذا في الحقيقة فيه نوع من أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا كنت اشتريت أنت على كل حال ثم هو أهدى لك هدية، هذا جائز، لأنك في الحقيقة غانم، ما خسرت شيء لكن غانم، هم أهبوا يعني أعطوك هبة. الحالة الثانية أن تكون غارما، قال لك مثلا شريت ب100 ريال، قلت نعم، قال طيب تبغى تشتري هالكوبون؟ قلت الكوبون هذا إيش؟ قال تشتريه ب10 ريال، ورقة كذا تشتريها ب10 ريال وندخلك في السحب على سيارة ب100 ألف. طيب هذا هو القمار الحرام، لأنك الآن إما أن تكون غارما، يعني أنت ما فزت وراحت عليك ال10 ريال، هذا أول، أو أن تكون، هذا الأول، أن تكون غارما أو أن تكون غانما ال100 ألف، فهذا هو القمار، وهذا هو القمار اللي هي نصيب المعروف، يعني الناس الذين يأتون و يلعبون بهالأوراق المالية وغيره، في الحقيقة هذا شغلهم يعني. الحالة الثالثة أن تكون لا غانم ولا غارم، مثل مثلا أنت اشتريت ب100 ريال بعدين أعطاك البضاعة وبارك الله فيك ووضع كرت، قلت إيش الكرت هذا؟ قال إحنا عندنا نظام اللي يشتري ب100 ريال ندخله في سحب على سيارة. فأنت في هذه الحالة لا أنت اللي دفعت فلوس زيادة فخسرت، لست مجبرا على ذلك، ولا أنت الذي أعطوك إياها ببلاش فقلت والله هذه غنيمة، لا، أنت هنا إذا انفزت الحمد لله، إذا ما فزت أنت لا غارم ولا غانم. فهمت غارم وغانم؟ طيب صارت يعني مثل حقة البنزين؟ لا طبعا البنزين ما جد تختلف، البنزين يعني كل من عبأ ب50 ريال يأخذ الهدية، فهو غانم دائما. أما هذا الحالة الثانية فهو يقول لك إذا اشتريت منه ب100 ريال احنا ما نعطيك الهدية على طول، لا، يمكن نعطيك ويمكن ما نعطيك. اما البنزين لا، عب ب100 ريال ونغسل سيارتك، عب، بالتالي تكون ربحت 15 ريال، يعني تغسيل ب15 مثلا او ب10، او نعطيك مثلا كرتونين مناديل ب5 ريال او نحو ذلك. هذه المسابقات جائزة، في انواع مسابقات جائزة ومحرمة، طبعا انا وضحت لكم اياها، في انواع من المسابقات هي في الحقيقة نوع من اكل اموال الناس بالباطل، وبعضها احيانا يبحثون له عن مخارج ليأكلوا أموال الناس بالباطل. مثال ما يقع أحيانا عند بعض المدن الألعاب، تأتي أنت مثلا بطفل معك أبو 5 سنوات وهذه اللي هي رمي بالمسدس، فيقول لك شوف إذا أصبت أنت تذكر ب10 ريال، فإذا أصبت ممكن نعطيك مسجل ب500 ريال، وإذا ما أصبت ضاعت عليك ال10 ريال. طيب السؤال، لما يأتي يوميا لهم 1000 طفل وكل واحد دفع 10 ريال، يعني هذه 10,000، كم نسبة الذين سيصيبون منها الأطفال ويأخذون المسجل؟ يقول 1%. والله يمكن 0%. يا شيخ لو تجيب واحد عسكري 40 سنة وتقول له أنا أبغاك ترمي فيها، يا الله يمكن يصيب وين يا أخي ويجيك أبو خمس سنوات ويصيب؟ فهذه حقيقة أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه يعلم يقينا أن كل الناس ما راح يصيبونها، خاصة لما يقول له مالك إلا ثلاث رميات وخلاص. هذا فيها أنواع من التدريس حقيقة. يقول لك مثلا تدفع فلوس تأخذ تذكرة ويقول افتح أحد الصناديق هذه، يطلع لك مفتاح سيارة وتأخذ السيارة إذا فتحت، ويقين إن 100% ما في مفتاح جوا، يعني تفتح ما تلقى شيء. هو محمد ترى حتى لو كان في مفتاح سيارة، هذا أيضا هذا نوع من القمار، وهذا سؤال جيد، يعني هذا مثال آخر للغارم. يعني لما يقول لك اشتري التذكرة وهذا عندك مثلا 100 صندوق، واحد منها في مفتاح سيارة ب400,000 ريال، أنت حظك نصيبك، وأنت تعلم أن في فعلا مفتاح سيارة، لكن أنت الآن ما بين أن تكون غارما، حظك نصيبك، يعني لا تعتمد على ذكاء ولا تعتمد على خبرة ولا تعتمد على علم سابق، تعتمد على الحظ المجرد. ممكن يأتي مجنون ويفتح الصندوق ويأخذ سيارة، ويأتي عبقري ولا يستطيع. فلذلك حرمت الشريعة هذه الأمور التي فيها أنواع من القمار والتي تعتمد على الحظ فقط، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. طبعا أيضا عند الذهاب للأسواق وتقارب الأسواق، ينبغي الإنسان أن يعني يلتزم بالضوابط الشرعية. ابن عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أخرج إلى السوق ليس لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي، إلا يبغى يسمع السلام عليكم وعليكم السلام، السلام يريد أن يسمعها أيضا. فإفشاء السلام في الأسواق، النصح للباعة، أن يقول دعاء السوق إذا دخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1,000,000 حسنة وحطت عنه 1,000,000 سيئة، وكانت ورفع 1,000,000 درجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص على أن الإنسان في السوق يلتزم بالضوابط الشرعية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، يجزيكم خير الشباب ويحفظكم أنتم أيضا والأحبة الكرام. أسأل الله أن يعني ينفعنا وإياكم بما تكلمنا فيه من أحداث العالم التي تسبق نهاية العالم. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحيانا أضع المصحف بعدين أطلع الجوال، أجد في الجوال مثلا 400 رسالة، أربط الأحزمة للهبوط، وإذا أنا لم ألمس المصحف. قالوا: فكان يخرج إلى الصلاة معه سكينة ومعه فأر. المؤمن كيس قطن، يعني يا جماعة المؤمن أبيض من داخل وأبيض من برا، إيمانك كامل. كيف عالج عمر وضعه؟ عالجه بطريقة هي من طرق عمر وحده رضي الله تعالى عنه. أذكر لكم ذلك ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير.